السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن في ليلة الخميس، ليلة 17 من شهر ربيع الأول سنة 41 و400 بعد الألف، موافق للرابع عشر من شهر نوفمبر لسنة 19 و2000، في مسجد خالد الياقوت في الصديق، ومع كتاب دليل الطالب. وصلنا إلى كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى للشيخ مرعي الحنبلي، متوفى في القرن 11 الهجري رحمه الله تبارك وتعالى. نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين ووالدين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. نعم، كتاب الرضاع. قال: يكره استرضاع، يعني أن تكون مرضعة فاجرة أو كافرة أو سيئة الخلق أو جذماء، يعني عندها مرض معدي أو غير ذلك من الأمور. كل هذا لأنه قالوا يؤثر على الرضيع، يؤثر على الرضيع، فلذلك يكره أن ترضع أولئك. لكن لو أرضعت الرضاع صحيح، لو أرضعت فالرضاع صحيح، ولكن يكره هذا حتى لا يؤثر سلبيا على الرضيع، إما يؤثر في أخلاقه، وإما أن يؤثر في دينه، أو يؤثر في صحته. نعم. السلام عليكم. وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ، صار ذلك الطفل لولدهما، وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره، إخوته أو أخواته، وقس على ذلك. نعم، يقول: إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ. إذا أرضعت المرأة ولدا من لبن حمل، هذه مسألة فيها خلاف، هل يشترط أن يكون لبن لبن حمل أو أي لبن؟ يعني يشترطون، يقول: لبن ثابع عن حمل، يعني سببه أنها توها والدة فعندها لبن بسبب الحمل فأرضعت آخر. لكن لو أرضعت بغير حمل، يعني وحدة بكر مثلا ما تزوجت وأخذت طفلا رضيعا وأرضعته، خرج له حليب مثلا من صدرها، هل يكون ولدا لها؟ على المذهب لا، لا يكون ولدا لها، لأن يشترطون أن اللبن يكون ثابع عن حمل، سبب هذا اللبن يكون ثابع عن حمل، نتج عن حمل يعني. والصحيح أنه لا يشترط ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أطلقها: وأولادكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لم يحدد أنه لا بد أن يكون عن حمل. فلو قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا يحدث، أن البكر نزل منها لبن ورضع منه الطفل، أو حتى امرأة كبيرة مثلا أرضعته ونزل منها اللبن ولو لم تكن حاملا، طيب، فالمهم إذا خرج اللبن ورضع منه الرضيع ذكرا كان أو أنثى ما يضر، فإنه يكون ولدا لها على الشروط التي تأتي إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أنه لا يشترط أن يكون اللبن ثابة عن حمل. طيب، إذا أرضعت المرأة صبيا أو جارية رضيعا يعني بشكل عاما، فإنها تكون أما له من الرضاع، تكون أما له من الرضاع. إذا كانت متزوجة وكانت قد ولدت يعني، فمن الذي تسبب بالولد؟ زوجها، فزوجها يكون أبا له من الرضاعة، زوجها يكون أبا له من الرضاعة. أما إذا كانت بكرا فهنا لا شيء، ما في أب له من الرضاعة. لكن إذا لم تكن بكرا وهي متزوجة وولدت لزوجها ثم أرضعت ابن أخيها، ابن أختها، ابن جارتها، اللي يكون، فتكون أما له من الرضاع وزوجها أبا له من الرضاع. الآن عندنا ثلاثة، عندنا رضيع، وعندنا مرضعة، وعندنا زوج المرضعة، رضيع ومرضع وزوج المرضعة. ما هي العلاقة بين هؤلاء؟ ما هي العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم؟ العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم. المرضعة تكون أما له من الرضاعة، أصولها، فروعها، حواشيها، كلهم يكونون من محارمه. أصولها أمها، جدتها، أم أبيها، أم أمها، كل هؤلاء أمهات لها للرضيع، كلهن أمهات للرضيع. فروعها عيالها، أبنائها، بناتها، بنات بناتها، بنات أبنائها، كلهم أيضا من محارمه هذا الرضيع، يعني يكون ابنا لها من الرضاع. أبناؤها من هذا الزوج، أو أبناؤها من زوج قبله، أو أبناؤها وأولادها من زوج بعده، كلهم إخوة لهم من الرضاع. كل إنسان يقول لها يمه أو يا أمه هو أخ لهم من الرضاع، سواء كان من هذا الزوج أو قبل هذا الزوج أو بعد هذا، لأن البعض يقول يحرم عليه فقط اللي يرضع معه، هذا غير صحيح. قد يكون رضيع عند أخه من الرضاع أكبر منه بثلاثين سنة أو عشرين سنة، ما في فرق، ما في مشكلة، أو الرضيع أكبر منه بعشرين أو ثلاثين سنة. المهم كل إنسان يكون ولدا لهذه المرأة من هذا الزوج أو من غيره فهو أخ له من الرضاعة، وبالتالي إخوة هؤلاء من الرضاعة أولادهم هو عمهم أو خالهم. واضح؟ دي. إذن هذا الأول وهو المرضعة. العنصر الثاني زوج المرضعة. زوج المرضعة قلنا ماذا يكون؟ أبا له من الرضاعة. لحظة، المرضعة، نبقى المرضعة، عفوا نرجع المرضعة، قلنا الأصول والفروع، الحواشي، أخوانها، خواتها، كلهم أخواله وخالاته. واضح؟ أخوانها وخواتها، أخوانه وخالاته، عمامها، عماتها، خوالها، خالاتها، كلهم أخواله وعمامه. وضحت الصورة؟ نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا إذن الرضيع، أول شيء المرضعة، كل ما يتعلق بالمرضعة من أصول، من فروع، من حواشي. الحواشي اللي هم الإخوة والأخوات والعمات والخالات والأخوال هؤلاء كلهم زين لهم علاقة بهذا الرضيع. زين. زوج المرضعة كذلك، زوج المرضعة آباؤه، أمه، أبوه، جدة، جدته، كذا، كلهم أمهات وآباء وأجداد وجدات لهذا الرضيع. عياله، عياله من هذه المرأة أو من غيرها، يمكن متزوج ثلاث وعنده عيال، كل إنسان يقول له يبا أو يا أبتي فهو أخوه من الرضاع، سواء من هذه الزوجة أو من غيرها، سواء بعمره أو أكبر منه أو أصغر منه. كذلك إخوته جميعا وأخواته، أعمامه وعماته، أعمام الزوج وأخوال الزوج أيضا أعمامه وأخواله. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن أصول وفروع وحواشي المرضعة لهم علاقة بالرضيع، أصول وفروع وحواشي زوج المرضعة كذلك لهم علاقة بالرضيع. العنصر الثالث الرضيع. الرضيع أمه وأبوه ما لهم شغل، أصوله لا يشغل، حواشيه ما لهم شغل، فقط فروعه، فقط فروعه، يعني هو يكون ابنا لهذه المرضعة، لكن والده لا شأن له بالمرضعة، أمه لا شأن لها بالمرضعة، أخوه لا شأن له بالمرضعة، أخته لا شأن له بالمرضعة، ولا بزوج المرضعة طبعا ما في أولى، لكن عياله أولاده هذا جدهم من الرضاع وهذه جدتهم من الرضاع وهكذا. واضح الصورة؟ إذن أم المرضعة أصولها وفروعها وحواشيها لها دخل، زوج المرضع أصوله وفروعه وحواشيه لهم دخل في المرضع، في الرضيع. الرضيع لا شأن إلا له ولفروعه فقط، هم الذين لهم تعلق بهذه المسألة. إن شاء الله تكون واضحة المسألة. نعم. السلام عليكم. ومتى امتصت وتحريم الرضاع شيخ؟ وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع 5 رضعات في العامين. نعم، تحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، هذا هو الأصل، هذه القاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. لما تأتي للنسب يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء المحرمات بالنسب مثلهن بالرضاع. أمك بالرضاع، أختك بالرضاع، بنتك بالرضاع، خالتك بالرضاع، عمتك بالرضاع، بنت أخوك بالرضاع، بنت أختك بالرضاع، بالضبط. طبعا هؤلاء وأصولهم وفروعهم، يعني أمك بالرضاع، أم أمك، أم جدة أمك وانت صاعد، طيب أختك في الرضاع، أختك الشقيقة، أختك لأب، أختك لأم، عيالها، طيب كذلك عمتك خالتك بالرضاع، بنت أخوك بنت أختك بالرضاع وعيالهم وهكذا. إذن الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، قال بشرط أن يرتضع 5 رضعات في العامين. هذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، وهو كم رضعة التي تحرم، كم رضعة التي تحرم، على أقوال 3 مشهورة عند أهل العلم. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو لو رضعة واحدة تحرم، لو رضعة واحدة تحرم، هذا قول الأكثر جمهور، بل بعضهم نقل الإجماع على هذا. أي رضعة، رضعة واحدة خلاص تحرم، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما حدد عدد معين، ما حدد عددا معين، وإنما أطلق عددا معينا، وإنما أطلقها: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لم يحدد عددا معينا صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك لما جاءته زوجة أبي طلحة وقالت له عن سالم، زوجة أبي حذيفة عفوا، وقالت له إن سالم مولى أبي حذيفة يعني قد كبر، قال: أرضعيه تحرمي عليه، ولم يقل أرضعيه 5 ولا أرضعيه 3 ولا أرضعيه 2، أرضعيه، أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد عددا. فالأصل أن أي رضاعة تحرم. كذلك القصة المشهورة في الصحيح صحيح البخاري أن امرأة أتت رجلا وزوجته فقالت لهما: كيف تزوجتما؟ أنا أرضعتكما. تقول: شلون تزوجتها؟ أنا رضعتك ورضعتها. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذه تدعي أنها أرضعتنا، ونحن ما نذكر هالشيء، لأنهم صغار هذيك الحال، تدعي أنها أرضعت. قال: فارقها. قال: يا رسول، لعلها نسيت، لعلها وهمت. قال: كيف وقد قيل. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لها: كم أرضعتيهما، هل أرضعتهما 5 مشبعات، هل أرضعت؟ ما تكلم، ما جاب طاري أبدا. قالوا: فسكوت النبي أو عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على أنه أي رضاع يحرم، أي رضاع يحرم. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك عفوا، ورواية عن أحمد، وهو قول أكثر علماء التابعين وننقل عن الصحابة رضي الله عنهم، أن أي رضاع يحرم، مذهب أبي حنيفة أيضا. هناك القول الثاني وهو ينسب لأبي حنيفة رحمه الله، وهو قول أهل الظاهر، أنه لا يحرم الرضاع إلا ما كان 3 رضعات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا: إذا ما تحرم المصة والمصتان إذن تحرم 3، الثنتين ما تحرم إذن 3 هي التي تحرم. قالوا: فالثلاث هي التي تحرم. وهذا قول يعني ما نقول ضعيف، لكن قليل من تبنى هذا القول. القول الثالث وهو 5 رضعات، وهو المشهور في مذهب الشافعي، والذي يعني مشهور أيضا في مذهب أحمد. مذهب أحمد في 3 أقوال: 5، 3، 1. خمس أو ثلاث أو واحدة. لكن المشهور في مذهب أحمد وهو الذي نصره الإمام الشافعي أنها خمس رضعات، لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمات، ثم نسخن بخمس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، يعني الآيات. فقالوا إذن خمس رضعات هي المحرمة. على كل حال مسألة فيها خلاف هذه المسألة، والأحوط أن يؤخذ بالخمس والواحدة. كيف؟ يعني يؤخذ بالواحدة بحيث أنه لا يتزوج الإنسان امرأة رضع معها ولو رضعة واحدة، سواء رضع معها أو ما رضع، المهم رضعتهما امرأة واحدة يعني. طيب أنه يعني صارت بينهما رضعة، زين، لا يتزوجها من باب الاحتياط للدين. كذلك إذا أرضعت أو كان الرضع ثلاث رضعات لا تكشف له بحجة أن أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع أو يقبلها أو كذا، من باب أن خمس من الرضعات هي التي تحرم. فنأخذ بالاحتياط في الزواج ونأخذ بالاحتياط في الكشف لهذا، احتياط بالخمس واحتياط بالواحدة. فالمهم إذن أن الجمهور على أنه أي رضعة تحرم، ومشهور مذهب أحمد أنها خمس رضعات محرمات. طيب قال وتكون في العامين، وتكون في العامين لعموم قول الله تبارك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قالوا إذن إتمام الرضاع بالحولين، بعد الحولين ما لا قيمة، بعد الحولين الرضاع لا أثر له، لا أثر له. ولذلك جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والمجاعة ما تكون إلا في الحولين. إذن قالوا بعد الحولين لا أثر للرضاع، لو أرضعت 20 رضعة ما تؤثر، لأنها بعد الحول الله تبارك ذكر أن الحولين هي تمام الرضاعة. ومن هذا تأتي مسألة من مسألة الرضاع الكبير، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ صحيح أنه لا يؤثر، الرضاع الكبير لا قيمة له، لا أثر، لأنه بعد العامين. يعني لو واحد كبير مثلا، لأن الرضاع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ممكن يكون مباشرة من الثدي، ممكن أن يحلب له في هذه الممية أو الإناء أو شيء ويشربه، وممكن أن يكون يعني يجمد، هذا حيث يؤكل كالجبن أو غيره، يعني مجمد لبن، مجمد لبن المرأة نفسه يجمد، هذا أو هذا أو هذا، أو يوضع بفمه بإبرة أو ما شاء أي شيء. المهم أنه رضع، لبن رضع مرضع. فهنا الكبير على الصحيح نقول أهل العلم، هو قول جماهير أهل العلم، أن رضاعه لا يؤثر، لا يؤثر. لذلك يضربون مثلا لو رجل رضع من زوجته مثلا، يداعب زوجته وهي تو والدة مثلا كذا فيها حليب، فرضع من ثديها مثلا، فهل تحرم عليه زوجته؟ قال لا تحرم عليه زوجته. صحيح الإنسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الأمور، لكن لو حصل هذا الأمر لا تحرم عليه زوجته. لماذا؟ لأنه كبير، والرضاع الكبير لا يؤثر، وهذا هو الصحيح أن الرضاع الكبير لا يؤثر. يعكر على هذا رواية أبي حذيفة أو أم حذيفة، أن سالم مولى أبي حذيفة، سالم توفي والده صغير ما عنده أحد، فاحتضنته أم حذيفة. طيب فكبر بعد ذلك، يعني بدأ يكبر، فقالت يا رسول الله إن سالما من قد علمت، يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني، فكيف أصلا؟ الحجاب مشكلة بالنسبة لي، وهو أيضا بالنسبة له مشكلة، أنك ما يدش يتنح بيت هلا، يعني يتنحنح، وهذا صعبة جدا يعني، وتغطوا عني ولا تقعد معاه ومحرم وهذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه الحالة خاصة بسالم، خاصة بسالم، ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها، هذه حالات نادرة والنادر لا حكم لها. على كل حال المهم أن الرضاع المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف. نعم. صلى الله عليكم. فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة. ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. نعم، يعني هذا المذهب أن إذا مص الثدي خرج الحليب وبعدين هد ترك، اللي نقول ليتنفس مثلا، زين، أو سمع صوت مثلا رفع رأسه التفت كذي، أو واحد ناداه رفع رأسه ترك الثدي بعدين رجع مرة ثانية ورضع من الثدي مثلا، يقول هذه رضعتين، تعتبر إيش؟ كلما أمسك الثدي رضع منه ثم تركه ثم رجع مرة ثانية ومص الثدي رضع منه، كل واحدة رضعة، فممكن تكون إذن خمس رضعات في إيش؟ في جلسة واحدة، ممكن تكون خمس رضعات في جلسة واحدة. هذا على المذهب. المذهب الثاني لا، القول الثاني إن لا، الرضعة مشبعة، لابد أن تكون رضعة وجبة، يعني تكون مشبعة، يعني يرضع لين يترك شبعا، حيث أن لو أعطوه الثدي ما يبي بس شبع، وهذا أقرب أن المقصود بالرضعة هي الرضعة المشبعة لا مجرد مص الثدي، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. والصعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. المهم يعني أي وسيلة يصل فيها اللبن إلى الرضيع، سواء كان حطوا حقنة بأنفه أو وجور يعني في فمه، إبرة في فمه مثلا أو تقطير في فمه، أو جمدوه أعطوه إياه مثل يؤكل كجبن، يعني صار جبن، طيب، أو رضع من الثدي أو حلب له في إناء، أي طريقة، المهم أنه لين حين هو نفسه حليب المرضعة فإنه رضاع. نعم. وإن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنى على اليقين. نعم، إن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنى على اليقين، اليقين عدم الرضاع، واليقين عدم اكتمال الخمس، هذا الأصل يقول. فإذا صار شك، والله ما ندري فلان رضعت ولدنا ولا ما رضعت ولدنا، لا ما رضعته، الأصل من اللي ترضع الأصل؟ أمه، الأصل الأم هي اللي ترضع. هل الأصل منو فيكم رضعت غير أمه؟ هنشوف، يلا رفعوا يديكم، ولا واحد، معقولة؟ والله عيال هالوقت زين نشوة، إيه زين نشوة، طيب يعني قبل عادي قبل تمر ترضع العيال كلهم البيت. أنا أذكر عندنا شايب الله يرحمه ويغفر له، يقول في منطقة في القصيم قرية صغيرة، يقول ما أقدر أتزوج ولا واحد، قال كلهم خواتي مرضاعة وعماتي وخالاتي، يقول ما في مرة في هذه القرية ما رضعت لي، يقول أمي ما كان فيها حليب وكل يوم واحدة ما أخذتني ورضعتني، يقول الحين قليل جدا اللي صاروا، مع أن العكس صحيح، شلون؟ يعني المفروض الحين يزيد موضوع الرضاع أحسن أكثر من السابق، لماذا؟ لأن الآن يعني الناس صار عندها ثقافة، صارت تكتب، زين، فلان رضع من فلانة خمس رضعات، تكتب مثلا بالجهاز بورقها بكذا، قبل ما يكتبون ولا شيء، فإذاك سور شك، ما أدري كأنه رضعته فلانة، لا كأنه ما رضعته، كأنه واضح ولا لا؟ فعلى الذاك يعتمدوا على الذاكرة، لأن قليلة الكتابة، الآن الكتابة موجودة وكذا، فسهلوا الأمور، سمحوها أنتم، زين، كل واحد فيكم عنده ولد توه رضيع، خلي يرضع من بنت عمه ولا بنت خاله، خلي يصير عنده أخوان بالرضاع، باكر تبي تروح الحج، تبي تروح عمرة، تبي لها محرم، البنية أو الصبي طقوا هذا يطلع لعيال أخوان من الرضاع يطبون معاه ولا شيء، المهم يعني سمحوا الأمور في الرضاع لا تشددون فيها. فالمهم أن الرضاع يعني لابد أن يثبت الرضاع حتى يعلم من أرضع من، فإذا صار هناك شك هل فلانة أرضعت أو لم ترضعه، الأصل عدم. إذا صار شك هل أرضعته خمسا أو ثلاثا أو اثنتين أو أربعا أو كذا، الأصل الأقل، إذا الأصل عدم الرضاع والأصل أقل الرضاع حتى يثبت أنها أرضعته وحتى يثبت أنها أرضعته خمس رضعات. طبعا هذا بناء على رأي المذهب إن التي تحرم خمس رضعات. نعم. وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم. نعم، إن شهدت به مرضية ثبت التحريم، اللي هي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه تدعي أنها أرضعتنا، فقال انفارقها. قال صلى الله عليه وسلم، قال كيف وقد قيل، أمره بالمفارقة على طول مباشرة. فإذا إذا جتني واحدة مجنونة مثلا وقالت أنا أرضعته، أو واحدة كذابة أو كذا، ما يقبل قولها. لكن إذا إنسان الأصل فيها العدالة فالأصل يقبل قولها، يقبل قولها في هذا الأمر. هذا أمر يعني غالبا لا تعرفه إلا النساء، يعني رجال قليل يطلعون عليه، لأن هذا خاص بين النساء، هذه خذت ولد هذا ورضعته، وهذه خذت ولد هذا ورضعته، وهكذا. نعم. ومن حرمت عليه بنت ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. اللي قلنا قبل قليل، اللي هو إذا هذه المرأة أرضعتك خلاص، أمها بنتها أختها كلهم، هذه أمك من رضاع، وهذه بنتك من رضاع، وهذه أختك، وهكذا. نعم. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا. نعم، يعني كذلك زوجة أبيك أرضعت واحدة صارت أختك من رضاع، أخوك زوجته أرضعت واحدة صرت أنت عمها بالرضاع، ابنك زوجته أرضعت واحدة صرت أنت أبوها من الرضاع، وهكذا. فإذا كل هؤلاء إذا أرضعنا فأنت تدخل في هذه الحسبة. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات. يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. نعم. النفقات هي ما يجب على المسلم أن يبذله من مال. نقول نفقة أي ما ينفقه المسلم من مال بسبب نكاح أو قرابة أو ملك يمين، ما يجب عليك أن تدفعه بسبب النكاح لزوجتك أو قرابة كابنك وأبيك وأخيك وابن أخيك أو ملك يمين عبيدك وإمائك، كل هؤلاء ممن تجب عليك نفقتهم بحسب التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن المقصود بالنفقة ما يجب عليك كمسلم أن تنفقه بسبب نكاح أو قرابة أو ملك، اللي هو ملك يمين، أو حتى يأتينا إن شاء الله تعالى غير ملك اليمين اللي هي البهائم التي تملكها. يعني يجب عليك أيضا أن تنفق عليها كإبل وبقر وغنم وما شابه ذلك من الأمور. والنفقة هذه تحديدها كم تنفق لم يأتي الشرع بتحديدها، وإنما جاء بالمعروف، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. فالأصل النفقة بالمعروف، وهذا المعروف يعني عرف الناس، وهذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى آخر. فعرف الناس مثلا الآن غير عرف الناس قبل 20-50 سنة، وعرف الناس في هذه البلاد غير عرف الناس في بلاد أخرى، وعرف الناس في الأغنياء غير عرف الناس في الفقراء. فيختلف إذن في الأشخاص والأماكن والأزمنة، فيتفاوت موضوع النفقة بحسب تفاوت الزمان والمكان والأشخاص. نعم. قال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه، أي يجب عليه أن ينفق عليها ما لا غنى عنه، أي ما تحتاجه، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. قال من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، يعني تحتاج مأكل مشرب ملبس مسكن بالمعروف. بالمعروف أي ما تعرف عليه أهل هذه البلاد، ما تعرف عليه أهل هذا الزمان، ما تعرف عليه أهل هذه الطبقة. لأن الناس أو الزوجان بشكل عام زين، إما أن يكون كلاهما غنيا أو يكون كلاهما فقيرا أو يكون كلاهما من متوسط الحال أو يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة أو يكون العكس، الزوجة غنية والزوج فقير. في شيء سادس بعد؟ أكيد حسمت. طيب إذن إما أن يكون الزوج غنيا والزوجة غنية يعني موسر وموسرة أو فقير وفقيرة أو متوسط الحال متوسطة الحال أو يكون بينهما خلاف، هو حاله موسرة جدا هي فقيرة أو هي حالتها موسرة وهو فقير. طيب إذن هذه خمسة أحوال لا تخلو منها أحوال الناس. يقول ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما، يعني إذا اختلف بالنفقة، هي قالت أبي زيادة ما ينفق علي، هو قال لا قاعد أنفق عليها، إذا هو بشكل عام إذا وقع خلاف خلاص القضاء، إذا وقع خلاف بين الزوجين القضاء يتدخل هنا، القاضي ينظر إلى حاله وحالها، إذا كان موسرين أمر الزوج بأن، يعني هناك ثلاث أقوال، قول إنه يعتبر حال الزوجة إذا كانت موسرة تنفق عليها ولو كنت فقيرا، إنفاق الموسرة واضح ولا لا؟ تعيشها نفس الدرجة اللي كانت عايشتها ببيت أهلها، إذا كنت غنيا من بابي أولى. طيب البعض يقول لا ينظر إلى حال الزوج لأنه هو الذي ينفق، ينظر إلى حاله هو موسر أو فقير، ولذلك جاء في الآية لينفق ذو سعة من سعته، يعني الزوج هو الذي ينفق من سعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك نفقتهن وكسوتهن بالمعروف، إذن عليك على الزوج هو الذي ينفق، فالمراعاة تكون لحال الزوج وليس لحال الزوجة. على كل حال الأصل في هذه المسائل يرجع فيها إلى القضاء، يرجع فيها القضاء وينظر في حال الزوج وحال الزوجة ثم يقدر النفقة الواجبة لهذه الزوجة من هذا الزوج. نعم. السلام عليكم. وعليه مؤونة نظافتها من دهن، السلام عليكم. وعليه مؤونة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، السلام عليكم. إن كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة. مؤنسة لحاجة. نعم. شنو اللي يجب على الزوج؟ قال مسكن ومشرب وملبس ومطعم، هذا الذي يجب عليه. في أشياء ثانية قال نعم، مؤنة نظافتها لأن تنظف على شانه، فإذا كان كريمات مثلا، صابون، شامبو، كل هذه الأشياء يلزمه هو ينفق عليه من هذا، لأن هذا حاجتها لمصلحته هو أيضا، لأن تتنظف له لزوجها. كذلك غسل الثياب، تغسل ثيابها أو شيء كذا. قال وعليه لها خادم إن كان ممن يخدم مثلها. النساء إذا كانت كبيرة في السن أو صغيرة في السن أو كانت مريضة أو كانت يسمونها ذات شرف، طيب فهذه يأتيها بخادم، يعني لأنها مريضة محتاجة خادم، لأنها كبيرة في السن تحتاج من يخدمها خادمة، إذا كانت صغيرة تحتاج إلى خادمة، إذا كانت ذات شرف يعني بيت أهلها معززة مكرمة ما تخدم ولا شيء كل اللي يخدمها وكذا كذا، أيضا تكون ذات شرف عند زوجها، فيقول يأتيها بمن يخدمها. إن كانت هي تخدم في بيت أهلها، طيب يعني لا تكون ذات شرف، عادية من عامة الناس، خلنا نقول من عامة الناس، ولا مريضة ولا كبيرة ولا صغيرة وتقدر تقوم بنفسها وتقوم ببيتها، قالوا تخدم نفسها. قال وتلزمه مؤنسة لحاجة، حتى لو كانت هذه المرة مثلا ساكنة ببيت وبروحها معزول بعيد مثلا شيء، يخلي عندها وحدة تقعد معاها حتى لا تستاحش مثلا مدلعين الحرين زين خليها عندها عشان لا تستاحش تاخذ راحتها تستانس معها. قضية الخادم او الخادمة بالنسبة للمرأة هذا الذي عليه جماهير اهل العلم انه من حق المرأة على زوجها ان كانت في مجتمعها او في بلدها تخدم يخدمها. يرجع في هذا الجمهور عندهم انه هذا من حقها ان يكون لها من يخدمها، هذا من حقها اذا كان قادرا على ذلك، اذا كان قادرا على ذلك يلزمه. قالوا وبعض اهل العلم وهو قول ابي ثور قالنا لا، يجب عليها هي ان تخدم في بيت زوجها. وتوسط اخرون قالوا ينظر الى حالها في بيت اهلها، ان كانت في بيت اهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم، واذا كانت في بيت اهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم، ينظر الى الحاله العامه. فمثلا مجتمع كمجتمعنا اليوم، امهاتنا جداتنا زين كنا يخدمنا في البيت، فاذا ما تحتاج الى خادم وماشي الامور طبيعيه. الان زوجاتنا بناتنا يخدمنا في الغالب، يعني ما يكاد يخلو بيت من خادم خادمه، فهن يخدمن. اذا تزوجها شخص يوفر لها ايضا من يخدمها. ليش؟ لان هي في بيت اهلها كانت مخدومه، ففي بيت زوجها تكون مخدومه. هي ما تزوجت لتخدم، هي تزوجت لتنشئ اسره. طيب تستمتع بزوجها، يستمتع بها زوجها، هذا حق له وحق لها، يربيان اولاده هذا حق، لكن طبخ ونفخ وغسيل وتنظيف هذا ليس واجبا عليها، وانما هو يجب عليه، هو يجب على الزوج طيب ان يوفر من يقوم بهذا العمل في البيت، وليس واجبا على الزوجه. هذا الذي عليه جماهير اهل العلم. وذهب البعض الى انه ينظر الى الحال، حال المجتمع، يعني حال العرف، عرف المجتمع هل تخدم او تخدم، فيقوم بمثل هذا الأمر، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما، وفرضه ليس بلازم. نعم، يعني يقول الواجب على الزوج دفع الطعام في أول كل يوم، يعني هذا من باب يعني الواجب، لكن ليس بلازم. يعني لو عطاها الطعام من البارحة أو عطاها الطعام بعد الظهر أو بعد، المهم قال لأن بداية اليوم تحتاج إلى طعام، فما يقتر عليها في الطعام، يكون موفر لها الطعام من أول ما تستيقظ من النوم، الطعام موجود عندها اللي هو حقها عليه، لأن قلنا حقها عليه الكسوة والطعام والشراب والملبس. طيب قال ويجوز دفعه عوضا، يعني مالا، يدفع عوضه مالا، يعني يقول كم الطعام اجيب لك انا كل يوم مثلا دينار دينارين، خلاص اعطيك يوميا دينارين، هذا بدل طعام، هذا بدل ايش؟ بدل طعام. في بالعمل كذي ولا لا؟ ما يعطون بدلات اكل في بعض الدوامات؟ اي يعطون بدل اكل، يعطيها بدل الاكل، يعني اما ان يعطيها الطعام واما ان يعطيها بدل الطعام. قال ولا يملك الحاكم، الحاكم ما عليك ساعيدها أنا بس عشان تثبت، الحاكم في كتب الفقه يعني القاضي، أما ولي الأمر يسمونه الإمام، يسمونه الإمام أو ولي الأمر، لكن إذا أطلق كلمة الحاكم في الكتب في كتب الفقه فهو القاضي دائما. طيب يقول ولا يملك الحاكم أي القاضي أن يفرض عوض القود دراهم، ما يتدخل القاضي في هذا. لو تدخل القاضي قال لا عطها فلوس، ما ليس له طاعة القاضي، طالما أنه في تراضي بين الزوجين أنه يعطيها الطعام أو يعطيها المال، طالما تراضيا لا يستطيع أحد أن يتدخل في مثل هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. ويجب لها الكسوة في أول كل عام وتملكها بالقبض، فلا بدل لما سرق أو بلي، وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. طيب الكسوة يعني حنا عندنا الكويت مثلا كان معروف كسوة الصيف وكسوة الشتاء، هذا قبل، الحين كل يوم كسوة. في السابق كان عندهم كسوة الصيف وكسوة الشتاء، عندما يدخل الشتاء يروح يشتري لها ملابس شتوية مثلا أو كذا، لما يدخل الصيف يشتري لها ملابس صيفية، هاي يسمونها كسوة الصيف وكسوة الشتاء. المذهب هنا ذكر كسوة العام، يعني بداية السنة كسوة حق صيف وشتاء مرة واحدة. طيب بغض النظر هذه أو هذه، أو لم تكن هناك كسوة صيفا وشتاء، وإنما كل ما احتاجت اشترى لها ما تحتاج إليه ملابس، جاز ذلك. لكن حنا نتكلم هنا فيما لو صار خلاف، إذا كان يعني متلائمين متوافقين الأمر فيه سعة، فلان محتاج أشتري لي ملابس تفضل، فلانة محتاجة أشتري لي مثلا عطورات كريمات أي أي أي شيء، وعطاها دائما في توافق ما في مشكلة. لكن لو حصل خلاف وارتفع الأمر عند القاضي، القاضي يقول له شوف أنت ملزوم، اللي واجب عليك كسوة للصيف وكسوة للشتاء أو كسوة كاملة للعام كله، هذا إيش الواجب على الزوج. فإذا أعطاها الكسوة الصيفية كسوة الشتوية اكتفى بهذا خلاص. طيب لو أنها هذه الزوجة أعطاها كسوة هذه السنة أو كسوة الصيف والملابس يعني بقيت على جدتها وما بليت ونظيفة وزينة وكذا، جت سنة ثانية قالت لي عطني كسوتي، قال هذه ملابسك موجودة ما فيها إلا الخير، قالت ايش عليك من ملابسك أنت عطني كسوتي أنا، واضح ولا لا؟ أو عطني بدلها مالا، عطني كسوتي ما لك شغل بملابسي، أنا لي كسوة في كل سنة، ملابسي تشققت ملابسي ما تشققت ضاعت احترقت سرقت بليت ما لك شغل، أنا أخذ كسوتي. حتى لو أهدي لها مثلا، جاءتها هدايا مثلا أهدوا لها ملابس، جت قالت له كسوتي، قال ما شاء الله تو مهدينك، قالت ايش عليك من اللي مهديني، أنا أبي الواجب عليك، مالك شغل بالهدايا، هدايا بقطهم مالك شغل، ابي اهديهم عطني كسوتي حقي، هذا حق لها، هذا حق لها. وذهب بعض اهل العلم واختيار شيخ ابن تيميه ان الكسوه لا تجب لها الا اذا بليت ملابسها او سرقت او تشققت او ما شابه ذلك من الامور، والجمهور على لا ان لها كسوه سواء بقيت او ذهبت ملابسها. يقول كذلك اذا سرقت ما له شغل الزوج، سرقت هي ما حافظت على ملابسها لا يلزم، إلا إذا كان سبيل التبرع مثلا اشترى لها ملابس مكان التي سرقت فلا بأس، هذا شيء طيب. نعم. وإن مات أو مات قبل قضائه وجب عليها لغسل، وإن إيش؟ وإن مات أو مات إيه؟ قبل قضائه هكذا؟ ما عندك أو بانت؟ بانت ايه يلا ماشي لا لا لا اقرا الذي عندك. وان مات او مات قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي، بقسطي بقسط ما بقي، وان اكلت معه عاده او كسالها بلا اذن صمت. نعم، ان مات الزوج او ماتت الزوجه، يعني الان هو يعطيها مقدم كسوة سنة للأمام لقدام، طيب أعطاه كسوة هذه السنة لسنة قادمة، بداية السنة زي محرم مثلا، هذه كسوة من محرم إلى محرم القادم، بعد شهرين مات الزوج، يقول لا مو من حقها اللي خذته، لأن هي تجب عليها نفقة كل يوم بيوم أو كل شهر بشهرة، هذه خذت 10 أشهر مقدم ومات زوجها، هذا فلوس الورثة، هذه أموال إيش؟ أموال الورثة، فتعيد ما أخذت، خاصة إذا أخذته مالا بعد تعيد ما أخذته، لأنه ليس لها نفقة الآن وإنما لها ميراث، لها ميراث حق حال باقي الورثة، لها ميراث وليس لها كسوة، الكسوة لها لأجل سنة كاملة هي ما كملت السنة، فقالوا تعيدها. كذلك لو ماتت هي ما يذهب إلى ورثتها وإنما يرجع إلى الزوج، هذا طبعا في حال التنازع، إذا ما كان في تنازع الورثة قالوا عليها بالعافية مثلا، أو ورثة زوجها قال لورثتي عليكم بالعافية انتهى الأمر ما في مشكلة هنا، لكن القصد أن هذه الكسوة تدفع مقدما، تدفع مقدما، فلو مات أحدهما الأصل ترجع إلى الزوج أو إلى ورثة الزوج. أو بانت كذلك، لو طلقها طلاقا بائنا، طلقها بالثلاث مثلا أو طلقها الطلقة الثالثة، تبين منه، قال كذلك النفقة اللي أعطاها لسنة ما لها نفقة البائن، قال فتعيد أيضا النفقة إلى زوجها. قال رجع عليها بقسط ما بقي، يعني طاف شهرين رجع مثل 10 أشهر بقسط ما بقي. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت، لأن بعض الناس يقول لي أنا ما عندي كسوة سنة وكسوة صيفية وكسوة شتوية، ما عندي أشياء، متى ما بقت شريت لها ملابس، ما أعطيها ثمن أكل، تأكل كل يوم تأكل معاي وأنا أكل معاها، أمورنا ما شرط، يكفي، قل يكفي، طالما أن في تراضي بين الزوجين. كل يوم يمكن كلكم ما عندكم السوالف هذه، صح ولا لا؟ أن كسوة شتوية وكسوة صيفية، أو أن أن يعطيها فلوس حق الأكل ولا فلوس حق شيء، ما هي موجودة، لكن تأكل معاك في البيت وأنت تأكل معاك، أموركم طيبة جدا. الإشكالية إذا وقع طلاق وراحت حق القاضي قالت ما ينفق علي، شلون تثبت أنك أنفقت عليها؟ تقول قاعد تأكل معي كل يوم ببيتنا، زين، أو تقول أنا قاعد أشتري لها ملابس، يقول كيف الفواتير. صحيح صحيح، لأن قد يكون الزوج كذابا ما يعطيها ملابس، قد تكون هي كذابة، الأمر وارد، خاصة الآن في هذا الزمن للأسف ساءت الأخلاق من الزوجين، بعد موجود بعد المحامين اللي ما يخافون الله، طيب قولي كذا وقولي كذا وأكذب بكذا وأكذب بكذا، حتى بس أهم شيء تنجح القضية ويأخذ عمولته، فللأسف يعني صار هذا الأمر موجودا. فلما تكون هناك كسوة شتوية وكسوة صيفية ومثبتة وحول لها المبلغ أو عطاها الكسوة وشهد عليها أو كذا، خلاص انتهت المشكلة. لكن المشكلة إذا ما كان شيء من هذا فإنه قد تقع يعني مشكلات بين الزوجين. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. نعم. الرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها من نكاح صحيح. الرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح طلقة رجعية، أي لم يأخذ الثلاث كلها، وإنما في مجال لعودتها إلى ذمته، وأن يكون هذا الطلاق بدون عوض حتى لا يكون خلعا، حتى لا يكون خلعا، وإنما يكون بدون عوض. هذه تسمى مطلقة رجعية ولم تنقضي عدتها، ولم تنقضي عدتها. الرجعية زوجة معلقة، الرجعية زوجة معلقة، ولذلك لها سكن ولها كسوة، لها نفقة، لها سكنة ونفقة، ما في كلام، بل بالعكس الله تبارك وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، هي أصلا ما تخرج من البيت، فأكيد لها سكنة، لها سكنة، الرجعية لها سكنة أكيد. وإذا كانت لها سكنة إذا لها نفقة، لها نفقة، لكن ليس لها ليلة. لو كان عند أكثر من زوجة، يعني متزوج من اثنتين مثلا وطلق إحداهما طلقة رجعية، ليس لها ليلة، لكن لها نفقة ولها سكنة، سكنة في بيتها، لا تخرج من بيتها أصلا حتى تنقضي عدتها. خلال هالفترة هذه انقضاء، حتى انقضاء العدة، سواء كانت حامل أو كانت حائل غير حامل، فلها نفقة ولها سكنة في بيته. هذه إذا كانت مطلقة رجعية. المطلقة الرجعية إذا لها سكنة ولها نفقة لأنها زوجة، الرجعية زوجة معلقة، المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة إذا لها سكنة ولها نفقة. البائن، البائن هي المطلقة الطلقة الثالثة، يعني طلقها ثم رجعها، ثم طلقها ثم رجعها، ثم طلقها، هذه الطلقة الثالثة. يقول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص هذه يسمونها طلاق بائن، طلاق بائن. طيب المطلقة البائن كذلك غير المدخول بها، لو واحد طلق زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة هذا طلاقها أيضا بائن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني طلاقها بائن. فإذا المطلقة البائن، المطلقة البائن اختلف أهل العلم هل لها سكنة ونفقة أو ليس لها لا سكنة ولا نفقة، إلا إذا كانت حامل. إذا كانت حاملا فلها سكنة ولها نفقة، ليس لأجلها وإنما لأجل الذي في بطنها، لأن اللي ببطنها شنو؟ ولده. فيجب عليه النفقة على ولده، ولا يمكن أن ينفق على ولده إلا إذا انفق عليها، فالإنفاق عليها من الطعام وغيره كذا هو نفقة على الولد، والسكنة كذلك واجبة حتى تضع حملها، سواء كانت بائنا أو كانت يعني طلقها يعني طلاقة ثالث وهي حامل أو مات عنها وهي حامل، فلها السكنة ولها النفقة. قالوا طيب. والمتوفى قال والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة. الناشز كذلك، الناشز ليس لها نفقة، الناشز التي تخرج عن طوع زوجها، واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة، النشوز من المرأة واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز من الرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فأحيانا النشوز يكون من المرأة وأحيانا النشوز يكون من الرجل. فالقصد أن الناشز طيب إذا كانت حاملا فلها نفقة للحمل ولها سكنة للحمل. طيب والبائن كذلك لها نفقة ولا سكنة للحمل. طيب والمتوفى عنها لها سكنة ولها نفقة للحمل الذي في بطنها. طيب المهم أن البائن حقيقة وقع فيها خلاف، البائن وقع فيها خلاف. مذهب أحمد الذي ذكرنا قبل قليل أن البائن لها سكنة ولها نفقة إن كانت حاملا فقط، إن كانت حامل لها سكنة ولها نفقة، أما إذا كانت غير حامل ليس لها سكنة وليس لها نفقة، سكنة ونفقة فقط إذا كانت حاملا. أبو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى يقول لها نفقة ولها سكنة حاملا كانت أو حائلا، بائنا كانت أو وفاة، يعني لها سكنة ولها نفقة. طيب الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن كانت حاملا لها سكنة وإذا كانت غير حامل ليس لها سكنة. طيب يعني فقط إن كانت حامل، إذا كانت محامل طيب لها فقط إيش؟ السكنة وليس لها النفقة. لماذا؟ قال لأن الله تبارك يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهذا مطلق الحامل وغير الحامل، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قالوا هذا في المطلقة، قال لأن غير في المطلقة البائن، قال لأن المطلقة رجاء أصلا ما تخرج من بيتها، فهنا توفير السكن إذن هو للمطلقة البائن، المطلقة البائن غير الرجاء. إذن ثلاثة أقوال، قول أحمد فقط إن كانت حاملا لها سكنة ونفقة، أبو حنيفة لها سكنة ونفقة مطلقا، الشافعي في تفصيل يقول إن كانت حاملا لها سكنة ولها نفقة، إن كانت غير حامل لها سكنة وليس لها نفقة. وحديث فاطمة بنت قيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلقها زوجها ثلاثا طيب قال النبي لا سكنة لها ولا نفقة، هذه أي قول الحنابلة لا سكنة لها ولا نفقة، لكن في بعض روايات هذا الحديث أنها أرادت تسكن في غير مسكنها فقال لا سكنة لك، مقصود سكن الجديد، لكن سكن القديم لها بدلالة الآية أسكنوهن من حيث سكنتم نوجدكم. وهذا القول الظاهر والله العالم أقوى الأقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة أن لها السكنة، وأما النفقة فإذا كانت حاملا لها نفقة وإذا كانت غير حامل فليس لها النفقة، والله أعلم. السلام عليكم. ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. نعم، لا شيء لغير الحمل منهن، ذكرنا هذا قبل قليل. قال ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. المرأة قد تسافر مع زوجها، وقد تسافر بإذن زوجها، وقد تسافر بدون إذن زوجها، وهو ما يسمى بالنشوز. أما إذا كانت ناشزا يعني عاصية لأمر زوجها، هذه لا نفقة لها. أما إذا سافرت معه فالصحيح لها النفقة، لأنها لم تحرمه حاجته. أما إذا سافرت بإذنه، كان سافرت لتزور أهلها، أو سافرت لتمرض أختها، أو سافرت لدراسة، أو سافرت لطلب علم، أو سافرت لتشتري شيئا، أو سافرت لنزهة، فعلى المذهب أنها ليست لها نفقة. لماذا؟ قال لأنه ضيعت عليه حاجته منها. وذهب آخرون من أهل العلم أنها لها النفقة، لأنه بإذنه، طالما أنه بإذنه فهذا حقه أسقطه. لو كان ما يبيها تسافر يقول لها إيش؟ لا تسافري. فإذا سافرت تكون ناشزا هنا، عاصية له، طالما أنه لم ينهى عن السفر وأذن لها بذلك فهو قد أسقط حقه، وبالتالي لها النفقة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. ولو ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمين. نعم، يعني هنا المسألة لو حصل خصام بين الزوجين وقالت ما ينفق علي، وهو يقول أنفق، القول قولها، تنفق أثبت أنك قاعد تنفق. اللي قلنا لكم قبل قليل، هات فواتير هات كذا، أثبت أنك قاعد تنفق عليها، فيثبت أنه أنفق عليها، وإلا فالقول قولها بيمينها، هذا هو الأصل. نعم. ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، فلها الفسخ فورا ومتراخيا، ولا يصح بلا حاكم، فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره. نعم، الزوج له ثلاث أحوال هنا، إما أن يكون موسرا ثم افتقر، وارد هذا، وارد يكون موسر وبعدين صار فقير، ممكن خسر تجارته، باقت فلوسه، أسهم السوق مثلا خسر، المهم أنه كان موسرا فصار فقيرا، أو أن يكون فقيرا في الأصل وهي راضية فيه هو فقير، أو يكون كذب عليها قال أنا موسر وهذا وظهر لها أنه فقير. عندنا ثلاث أحوال، إما أن يكون موسرا افتقر، وإما أن يكون فقيرا رضيت به، وإما أن يكون كذب عليها بأنه موسر ثم ظهر أنه معسر فقير. فكيف يكون حال الزوجة هنا؟ أما في الحالة الأولى وهو أنه ترتيب ثاني أرتبها الآن، إذا كان كذب عليها قال أنا موسر، ولما تزوجت ولا ما عنده شيء، قالت وين تقول لي عندك أملاك وعندك كذا، وقلت لي راتبك 2000 طلع راتبك 600، وين تقول لي عندك بيت طلع ما عندك بيت، واضح ولا لا؟ يعني كذب عليها، ادعى أنه موسر ولم يكن كذلك. المهم إذا عجز عن نفقتها وقد كذب عليها فإنها لها الفسخ، لها الفسخ. الحالة الثانية إذا كان موسرا فافتقر، كان موسرا فافتقر، هنا الأصل طبعا تتكلم عن حسن العشرة، وهذا الأفضل لها أن تبقى معه وأن تتحمل كذا، لكن إحنا ما نتكلم عن ماذا ينبغي لها، نتكلم عن قانون حق وباطل، هل يحق لها، هل يصح لها أو لا يصح. الأفضل أن تصبر وترضى وكذا، لكن كواقع لو اشتكت عند الحاكم، الحاكم يقول لها لا اصبري وكذا، لا ليس له الحق، الحاكم يقول لها اصبري وهذا ليس له الحق بذلك، أقصد ليس له الحق أن يقول لها اصبري ويحكم حكما يجب عليها أن تصبر، لا، الحاكم هنا يقضي بأنه ما تستطيع تنفق طلق، خلاص طلقها، إذا ما تستطيع أن تنفق عليها إذا عجز الزوج عن النفقة. كذلك إذا كان فقيرا في الأصل وهي رضيت به، هنا هي رضيت بفقره، لكن رضيت على أن تتحسن الأمور، لكن الأمور لم تتحسن، لها الحق أن تفسخ كذلك، لها الحق أن تفسخ. إذن إذا كذب عليها لها الحق أن تفسخ، إذا كان موسرا فافتقر لها الحق أن تفسخ، إذا كان فقيرا ورضيت به لها الحق كذلك أن تفسخ، لكن كل هذا الفسخ لا يكون إلا بحكم الحاكم. الحاكم اللي هو منه؟ القاضي. لا يكون إلا بحكم القاضي، لأن هذه دعاوى وفيها خلاف بين الناس، فإذا لابد أن يتدخل فيها القاضي. هنا يبقى أمر واحد، بعض الناس يقول يا أخي الصحابة كانوا فقراء والصحابيات رضوا وسكتوا. إيه، رضيت باختيارها، رضيت باختيارها، وهذا من حسن العشرة. لكن إذا ما تبي ترضى مو غصب، لها الحق، هذا حقها أن تعيش حياة كريمة وكذا، زوجها معنا. إلا إذا كان، إذا كان موسرا لكن مسافر، قال أنا مسافر شهر وعطانا فقط شهر وغاب سنة، وين يا فلان نفقة ما عندنا، تحمله وتحمله وجاي، يعني إن شاء الله جاي خلص شغل واجيكم، يا فلان يا فلان يا فلان. إذا كان يدين على حسابه ويعطونها النفقة، يرسل لها عن طريق دين، ما في مانع، هنا قاعد تستلم النفقة، لكن يقول لها دبري نفسي، لا ما تدبر نفسها، ما هي ملزمة أنها تدبر نفسها. فهنا أيضا لها الحق أن تطلب الطلاق عن طريق القاضي. طيب، وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. نعم، إذا كان موسرا لكن حريص، حريص ما يندي مثل ما يقولون، يعني صعب أن تأخذ منه، فهنا إذا كان يعني يمنعها من حقها فلها أن تأخذ منه بدون علمه، تأخذ منه بدون علمه. وقد جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني ما يطلع الفلوس براحة، صعب شوي الفلوس، فهل أخذ منه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن تأخذ بالمعروف، ما تبالغ في الأخذ، تأخذ حاجتها فقط وحاجة ولدها، لأن هذه نفقة واجبة، هذه نفقة واجبة، فيجب عليه أن يؤديها له، فإن لم يؤديها له، يؤديها لها عفوا، فإن لم يؤديها لها جاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في أحد عنده سؤال؟ نعم. النفقة الكيفية والمدة، بالنسبة حق المطلقة طلاقا بائنا أو إذا كانت ناقص، شلون كيفيتها وشلون المدة الزمنية؟ المدة إلى أن تنتهي العدة. طلاق بائن. إيه، إلى أن تنتهي عدتها، إذا كانت حامل ولا مو حامل؟ مو حامل، إلى أن تنتهي العدة، لأن البائن تعتد، إيه نعم، تعتد 3 شهور على الصحيح، فينفق عليه حتى تنقض عدته. السؤال الثاني شنو؟ إذا كانت ناشز. ناشز إلى أن تعقل. إيه، نسيت مسألة هنا، وهي قضية إذا، هذا يحصل الآن يعني كثيرا، وهو واحد يعقد على بنت الناس وما يصير العرس إلا بعد سنة سنتين، بعضهم أكثر بعضهم أقل، لكن يقعدون مدة، يقولون 3 شهور 4 شهور بعض الناس، بعضهم أكثر. شنو أكثر مدة سمعتوا فيها؟ 5 سنين، 7 سنين عاقد وقاعد عند أهلها، خاف عمرها 7 سنين بعد هي. طيب، إذا كان يعني عقد عليه وهي عند أهلها، هل تجب لها النفقة أو ما تجب لها النفقة وهي عند أهلها؟ ايش رايكم؟ حسب، في تفصيل. اذا كان اهلها قالوا له تعال خذ امرتك، ويقول له اصبروا علي خلوا رتب اموري، هات تجب لها النفقه. اذا كان اهلها قالوا له املك الحين بس ما تاخذها الا بعد 5 سنين لما تخلص دراستها، ليس لها نفقه، لانها تاخذ حكم الناشز، لانه منع من حقه هو. فاذا اذا كان المنع منها ومن اهلها فليس لها نفقه، وإن كان المنع منه هو، يعني هو اللي مأخر يقول بعدين صبروا شوي كذا، فلها النفقة. واضحة الصورة إن شاء الله تعالى. نعم، في سؤال؟ خايفين تسألوا عشان واقفين يبون الإقامة؟ يلا سلم. إيه، لأن زوجته تعتبر زوجة، ولو مات تارث ترثه، هي زوجة معلقة. المطلقة الرجعية زوجة معلقة، المطلقة الطلقة الأولى والطلقة الثانية للحين زوجته ما طلعت من ذمته، ولو مات ترثه، ولو ماتت يرثها، لكن ما تغطى عنه، تقعد معه بس ما يلمسها ما يقبلها إلا بنية الرجوع، ما تغطى عنه للحين زوجته هي، بس ما يقبلها ولا يلمسها إلا إذا نوى أن يرجعها لذمته، لكن ما تغطى عنه ولا تخرج من بيتها، ولو مات أحدهما الثاني يرثه مباشرة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.